الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين نبينا محمد عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه أفضل الصلاة وأزكى التسليم. سوف نقتطع هذا المجلس العلمي في دراسة أصول وقواعد حول متابعة النبي صلى الله عليه وسلم، وعنوان هذه المحاضرة إن شاء الله سيكون القواعد والأصول في متابعة الرسول صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. ويبرز هذا الموضوع من عدة وتبرز أهمية هذا الموضوع في عدة نقاط. النقطة الأولى أننا نتكلم فيها عن أصل من أصول الإسلام، فإن متابعة النبي صلى الله عليه وسلم أصل من أصول هذه الملة والدين والشريعة باتفاق العلماء. والأمر الثاني أننا نتكلم عنها لأنها شرط من شروط صحة التعبدات والأعمال، قولية كانت أو عملية. فجميع أعمال العبد الباطنة والظاهرة من الأقوال والاعتقادات والأعمال كلها مرتبطة ومرهونة بصحة هذا الأصل العظيم، وهو متابعة النبي صلى الله عليه وسلم. والأمر الثالث عظم المخالفة في المتابعة، فإن الخطأ في المتابعة قد يفضي إلى الخروج عن دائرة الإسلام كما سيأتي تأصيله وبيانه إن شاء الله. فلهذه الأمور لا بد لزاما علينا أن نتكلم عن المتابعة، وهذا الكلام سيكون في محررا إن شاء الله عز وجل في جمل كثيرة من القواعد تقرب على 40 أصلا وقاعدة، لعلنا نستوفيها في هذا الدرس إن شاء الله تعالى. القاعدة الأولى: فلك الدين مبني على ركنين، ألا يعبد إلا الله عز وجل، وأن لا يعبد إلا بما شرعه رسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. فلك الدين مبني على ركنين، على أن لا يعبد إلا الله تبارك وتعالى، وأن لا يعبد إلا بما شرعه على لسان رسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وقد نص على هذه القاعدة ابن تيمية رحمه الله تعالى وتلميذه الإمام العلامة ابن القيم، وقد وقع عليها إجماع أهل السنة والجماعة. فإن قلت وما برهانها؟ فأقول برهانها قول النبي صلى الله عليه وسلم في آخر آية من سورة الكهف: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. فليعمل عملا صالحا، هذه هي المتابعة، فإن العمل لا يوصف بأنه صالح إلا إذا كان قائما على ساق المتابعة للنبي صلى الله عليه وسلم. وقوله ولا يشرك بعبادة ربه أحدا، هذا هو الإخلاص. ولذلك فقد اتفقت كلمة المسلمين رحمهم الله تعالى على أن الأعمال لا ترفع إلى الله عز وجل إلا إذا كانت بهذين الجناحين: بجناح الإخلاص لله عز وجل، والجناح الثاني جناح المتابعة. وقد انقسم الناس في هذين الشرطين والركنين إلى 4 أقسام. فأشر الناس على الإطلاق من لا متابعة ولا إخلاص عنده، كالمبتدع الذي يرائي ببدعته حشفا وسوء كيله، فلا هو أخلص عبادته لله عز وجل ولم تقع عبادته على وفق السنة، كالذين يقدمون النذور والقرابين الكثيرة للقبور حتى يراهم الناس فيمدحوهم، فلا إخلاص عندهم لأنهم وقعوا في الشرك ولا فلا إخلاص عندهم لأنهم وقعوا في الرياء، ولا متابعة عندهم لأن أعمالهم على غير ساق الإخلاص، على غير ساق المتابعة. وأخف من هؤلاء من عنده متابعة ولكن ليس عنده إخلاص، ويعقبه العكس، من عنده إخلاص ولكن ليس عنده متابعة. ورابع الأقسام وهو خيرها وأفضلها عند الله عز وجل من حرص على تحقيق الإخلاص والمتابعة في كل عمل من أعماله، فلا يعبد إلا الله عز وجل ولا يعبد الله تبارك وتعالى إلا بما شرعه على لسان هذا النبي الكريم صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. قال الله تبارك وتعالى: قل الله أعبد مخلصا له ديني فاعبدوا ما شئتم من دونه. ويقول النبي ويقول الله تبارك وتعالى: فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه. فإذا لا عمل يرفع إلى الله ولا ينتفع العبد بأي عمل من الأعمال إلا إذا كانت قائمة على ساق الإخلاص لله عز وجل وعلى ساق المتابعة. قال الله عز وجل: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. فلسنا مأمورين بالصلاة فقط، بل مأمورون بالصلاة وبالإخلاص في الصلاة. ولسنا مأمورين بالزكاة فقط، بل مأمورون بالزكاة وبالإخلاص فيها. وهكذا دواليك في سائر التعبدات لله عز وجل، في سائر التعبدات لله تبارك وتعالى. فحري بالمسلم أن يحرص على تفقد قلبه في هذين الواجبين، واجب الباطن وهو الإخلاص لله عز وجل، وواجب الظاهر وهو المتابعة للنبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك قال أهل العلم رحمهم الله: إن هناك حديثين يجمعان الدين كله، حديثين يجمعان الدين كله، هناك حديثان يجمعان الدين كله. الحديث الأول ما في الصحيحين من حديث عمر رضي الله عنهما مرفوعا للنبي صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. فهذا الحديث ميزان للأعمال الباطنة وهو الإخلاص. والحديث الثاني ما في الصحيحين من حديث عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: قال النبي صلى الله عليه وسلم: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. وهذا ميزان للأعمال الظاهرة. فإذا عملت بمقتضى هذين الحديثين فقد عملت بحقيقة الإسلام الذي نزل من الله عز وجل على نبيه صلى الله عليه وسلم. الأصل الثاني: المتابعة للنبي صلى الله عليه وسلم من مقتضيات شهادة أنه رسول الله. فنحن كلنا نشهد أن محمدًا عبده ورسوله، وليس كذلك؟ الجواب بلى. ولكن هذه الشهادة لها مقتضيات، مقتضياتها تنحصر في متابعة النبي صلى الله عليه وسلم. فأعظمنا صدقًا في هذه الشهادة أعظمنا متابعةً له. ولذلك كم من إنسان ينطق بهذه الشهادة ليلًا ونهارًا وسرًا وجهارًا وفي تشهده وفي ترديده وراء المؤذن، ولكن ليس له حظ من مقتضيات هذه الشهادة عند الله عز وجل، فيأتي يوم القيامة وليس في صحيفته هذه الشهادة، مع أن لسانه كان ينطق بها ليلا ونهارا، لأنه لم يقم بمقتضياتها والتي تنحصر في المتابعة. فإذا كنت أيها المسلم صادقا في هذه الشهادة بأن محمدا صلى الله عليه وسلم هو رسول الله صدقا وحقا باطنا، فيجب عليك أن تؤيد هذه الشهادة بالمتابعة التامة لهذا النبي الكريم صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وهذا واضح لا نطيل عنده، لأن من الأصول ما يحتاج إلى تفصيل. الأصل الثالث: لا طريق إلى الله إلا بمتابعة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا أجمع عليه العلماء، وقد نص عليه الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى في مواضع من كتبه، وقد دلت عليه الأدلة الكثيرة المتواترة من الكتاب والسنة، فإن جميع الطرق إلى الله عز وجل كلها مغلقة، لا يستطيع العبد أن يصل إلى الله بأي طريق منها. فطريق العقل استقلالا لا يوصلك إلى الله، وطريق الحس استقلالا لا يوصلك إلى الله، وطريق الرؤى والأحلام والمكاشفات استقلالا لا يوصلك إلى الله، وطريق الأذواق والمواجيد لا يوصلك إلى الله، وطريق الاستحسان استقلالا أيضا لا يوصلك إلى الله. فجميع الطرق مغلقة، ليس منها طريق نافذ إلى الله إلا طريق متابعة محمد صلى الله عليه وسلم. فمن أراد أن يصل إلى الله فليس له إلا هذا الطريق، كما قال النبي، كما قال الله عز وجل: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. وكما قال الله عز وجل: اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. فصراط الله المستقيم هو هذا الصراط، وهو صراط محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في يوم من الأيام أنه خط خطا مستقيما، وخط بجوار هذا الخط المستقيم خطوطا عن يمينه وعن شماله، خط مستقيم وخطوط متفرعة قريبة من هذا الخط. فأشار النبي صلى الله عليه وسلم إلى الخط المستقيم فقال: هذا صراط الله، وهذه سبل، على كل سبيل منها شيطان يدعو إليه. ثم تلا قول النبي قول الله تبارك وتعالى: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. فيا من تريد الوصول إلى الله في هذه الدنيا ليس لك إلا طريق واحد، كما أن طريق الجنة طريق واحد وهو الصراط. فإذا هما صراطان، صراط دنيوي هو الذي سيوصلك إلى الله وإلى جنة الله، وصراط أخروي هو الذي سيوصلك إلى رؤية الله في الجنة وإلى ثوابه ونعيمه. فعلى مقدار سيرك على هذا الصراط الدنيوي على قدر سيرك على صراط الله عز وجل يوم القيامة. فإن كنت سريعا في متابعة النبي صلى الله عليه وسلم فستكون سريعا هناك، وإن كنت متباطئا هنا فستتباطأ هناك، وإن زلت بك قدمك هنا فستزل قدمك هناك. فإنما سير الناس يوم القيامة على الصراط المستقيم الذي سينسب على ظهراني جهنم يوم القيامة إنما هو فرع ونتيجة وأثر عن سيرك على هذا الصراط المعنوي الذي هو ما هو الذي هو طريق محمد صلى الله عليه وسلم. فمن أراد الثبات هناك فليثبت هنا، ومن أراد السرعة كالبرق هناك فليسرع هنا، ومن أراد أن لا تزل قدمه هناك فلا تزل هنا. إذا ليس ثمة طريق يوصلك إلى الله إلا عن طريق محمد صلى الله عليه وسلم. ولذلك إذا قيل لك: هل محمد صلى الله عليه وسلم واسطة بيننا وبين الله؟ فقل: نعم، إذا كان المقصود أنه واسطة بيننا وبين الله في تبليغ أحكام الله وشريعة الله. ولذلك لا دين إلا ما شرعه، ولا واجب وحرام إلا ما أوجبه وحرمه، ولا عبادة تقبل إلا ما شرعه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وهذا أصل عظيم، فدوا عليه بأيديكم وعضوا عليه بالنواجذ، لأننا نجد أن هناك دعوات كثيرة في هذا الزمان توجب لنا الخروج عن هدي هذا الصراط، وتريد منا أن نتابع هدي الشرق، هدي الشرقيين والغربيين، وأن نحكم بغير شريعة الله، وأن ندعو الناس إلى غير الدين وإلى تحقيق الشريعة والملة. فكل هؤلاء شياطين في مساليخ إنس، وإلا فهم شياطين. من أطاعهم في دعواتهم قذفوه إلى النار والعياذ بالله. فإذا لا طريق إلى الله إلا بمتابعة النبي صلى الله عليه وسلم باطنا ومتابعته ظاهرا في ثلاثة أشياء: في الاعتقادات وفي الأقوال وفي الأعمال. الأصل الرابع: المتابعة عنوان المحبة ودليلها وبرهانها. فإن كل مسلم يزعم أنه يحب رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا جرم في ذلك، فإن محبته أصل الدين وأساس الملة والشريعة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين. متفق عليه. ولمسلم من حديث العباس رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: ذاق طعم الإيمان، ذاق طعم الإيمان من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم رسولا. لكن هذه المحبة ليست كلمة تقال، بل لا بد لها من برهانها الذي يدل على صدقها. فإن الإنسان إذا زعمها فإنها تعتبر دعوة، والمتقرر عند العلماء أن الدعوة لا بد في صدقها من البراهين. ولو يعطى الناس بدعواهم لادعى أناس دماء أناس وأموالهم، ولكن البينة على المدعي. فما هي البينة؟ صدق المتابعة. فأعظمنا صدقا في قوله إني أحب رسول الله صلى الله عليه وسلم أعظمنا وأكثرنا متابعة له. فكلما عظمت المتابعة كلما عظم ميزان محبتك للنبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وبرهانها قول الله عز وجل: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. ولذلك من يحتفلون بمولد النبي صلى الله عليه وسلم إنما يحتفلون به زعما أنهم يحبونه. فنقول إن عنوان المحبة هو الاتباع للابتداع، والهدى للهوى، والاقتفاء للابتداء. كذلك الذين يذكرون الله عز وجل بالأذكار الجماعية، وكذلك الذين يصلون عليه بالصلوات المبتدعة، والذين يرقصون على أنغام الطبول والدفوف بالنطق بأسمائه صلى الله عليه وسلم، إنما يحملهم على ذلك حبه. وأنا أجزم أنهم لا يحملهم على ذلك إلا حبه، ولكن المشكلة أنها محبة ساقطة البرهان، كاذبة الدعوة، ليس لها أساس من الصحة. لما؟ لتخلف مصداقيتها وبرهانها وقرينتها التي تدل على صدقها، وهي متابعته صلى الله عليه وسلم. الأصل الخامس: محبة الله للعبد تتفاوت بتفاوت متابعته للنبي صلى الله عليه وسلم. فإنك لو سبرت القرآن والأدلة من أولها إلى آخرها التي تثبت صفة المحبة لله عز وجل أنه يحب، لما وجدت سبب محبته إلا شيئا شرعه رسول الله صلى الله عليه وسلم. يحب المتقين، إن الله يحب المتقين، يحب المحسنين، يحب الصابرين، يحب كذا من الأعمال، كلها من الأعمال التي شرعها رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن من أراد أن يحبه الله فليتابع نبيه صلى الله عليه وسلم. لا تظنن أن الله سيحبك بأي عمل من الأعمال مخالف للمتابعة، حتى وإن سول لك الشيطان أنه عمل يحبه الله وأنك ارتفعت منزلة عند الله، هذه وسوسة، فاستعذ بالله منها وارجع إلى جادة الحق، وهي أنه لا طريق إلى محبة الله للعبد إلا بمتابعة النبي صلى الله عليه وسلم. وعلى مقدار متابعتك على مقدار محبة الله عز وجل لك. فإن قلت: وما برهانها؟ أقول: برهانها الآية التي ذكرتها قبل قليل، وهي قول الله تبارك وتعالى: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم، فاتبعوني يحببكم. فعلق المحبة على الاتباع، مما يدل على ارتباطي على ارتباط وثيق، على ارتباط وثيق بين محبة الله عز وجل للعبد وبين متابعته للنبي صلى الله عليه وسلم. فإذا صليت كما صلى رسول الله أحبك الله، إذا زكيت كما زكى رسول الله أحبك الله، إذا حججت واعتمرت كما حج واعتمر رسول الله أحبك الله، إذا ذكرت الله كما ذكره رسول الله أحبك الله، إذا اتقيت الله كما اتقاه رسول الله أحبك الله. وأما الابتداع والمخالفة والمحدثات المنكرة الشنيعة فإنها تبعدك عن الله عز وجل وتبغض الله عز وجل فيك. وكلما ابتعدت عن هذا الصراط النبوي المستقيم كلما أبغضك الله، وكلما اقتربت من هذا الصراط المستقيم وعضضت عليه بالنواجذ وثبتت عليه أحبك الله. ومن منا لا يريد أن يحبه الله، فمغفرته مربوطة بمحبته، رضاه مربوطة بمحبته، عفوه مربوطة بمحبته، نصرته مربوطة بمحبته، جنته مربوطة بمحبته. إذن كل الخير متفرع عن محبة الله لك، فهذا سببها الأعظم إن كنت صادقا في طلبها، هذا سببها الأعظم إن كنت صادقا في طلبها. أسأل الله أن يجعلني وإياكم ممن أحبهم الله حبا عظيما. الأصل السادس وقد تقدم شرحه أو التنبيه عليه، يتخلف صدق المحبة بتخلف الاتباع، وهذا أمر واضح وهو مفهوم مخالفة من الأصل، من الأصل الرابع. فكما أن المتابعة يظهر صدقها، فكما أن المحبة يظهر صدقها بالمتابعة، فكذلك على قدر مخالفتك وعلى قدر جنوحك وعدولك عن طريق محمد صلى الله عليه وسلم، على قدر كذبك في قولك إني أحب رسول الله. فكلما تخلفت متابعتك وكثرت بدعك وكثرت معاصيك وكثرت مخالفاتك وكثر إباقك عن الصراط النبوي المستقيم، كلما تخلف ميزان محبتك لرسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذلك فقد يحشر يوم القيامة العبد في جملة من يبغض رسول الله صلى الله عليه وسلم، في جملة هذه الجموع الكثيرة التي تبغض رسول الله يحشر معهم هذا العبد، مع أنه لم يقل يوما في الدنيا إني أبغض رسول الله، بل عاش حياته على محبة رسول الله، لكن المشكلة أنها محبة لسانية لم يأتي ببرهانها، فلا يحشر مع زمرة المحبين لمحمد صلى الله عليه وسلم، ما يحشر يوم القيامة مع زمرة المحبين لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وإنما يحشر في زمرة المبغضين المخالفين المتنكبين عن هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. بل ربما تفجأه الملائكة وهو ظمآن قادم على الحوض بيشرب يوم القيامة في العرصات، ثم تذوده الملائكة كما يذاد البعير الضال. بسبب ماذا؟ بسبب كثرة مخالفاته وكثرة بدعه وكثرة معاصيه وكثرة مجانبته لهذا الصراط المستقيم. فإذا كلما أبعدت كلما تخلف ميزان المحبة. يا الله يا ربي معونتك يا رب. الأصل السابع، لا يتقدم بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم بأي شيء، وهذا أصل عظيم مجمع عليه بين أهل السنة والجماعة. إن كنت صادقا في متابعته فإياك ثم إياك ثم إياك أن تقدم بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم قول عالم أو عقلا أو اجتهادا أو رأيا أو رؤى وأحلاما أو مذهب إمام متبع أو قياسا طرأ عليك أو استحسانا أملاه الشيطان عليك. إياك أن تتقدم بين يدي رسول الله بأمر من الأمر. احذر إذا سمعت قال رسول الله أن تقول قال عقلي، قال استحساني، قال قياسي، قال رأيي، قال إمامي قال العالم الفلاني، احذر احذر، فإن هذا مجانبة للمتابعة. فإن قلت وما برهانها، فأقول قول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله، لا تقدموا بين يدي الله ورسوله. وأطلق هذا النهي عن التقدم ولم يقيده، والمتقرر في قواعد الأصول أن المطلق يجب بقاؤه على إطلاقه ولا يقيد إلا بدليل. فلا تقدموا قولا ولا عقلا ولا رأيا ولا اجتهادا ولا قياسا ولا استحسانا ولا رؤى ولا مكاشفة ولا خارقا للعادات من مخاريق الأبالسة والشياطين، ولا إمام متبع، ولا قول مذهب، ولا قول في كتاب حفظته، ولا فتيا هيئة كبار العلماء، ولا اللجنة الدائمة، ولا فتاوى الأزهر، ولا أي شيء. المقدم الأول في قلبك هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا أمر مقرر. فلا يصدق صدق يقين وقطع أنك تقر بنبوته ورسالته إلا إذا كنت مقدما له، إلا إذا كنت مقدما له على رأيك وعلى عقلك وعلى اجتهادك وعلى استحسانك وعلى أي أمر. إذا ذكر الحديث إياك، إياك أن تقول شيئا ثاني. وإذا نظرت إلى واقع الناس اليوم لوجدت أن أقوال رسول الله صلى الله عليه وسلم في آخر الركب، أقوال الحكام مقدمة، أقوال أوباما مقدمة، حكم الشرق والغرب مقدم، قول الوالدين مقدم، قول الزوجة مقدم. متى ما تعارض أي شيء مع قول رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا أسهل عند هذا الشخص النتن إلا ويرمي بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم عرض الحائط ويقدم عليه ما عارضه. فإن كنت مؤمنا حقا وصدقا فإياك، إياك أن تعارض قوله بأي شيء من الأمور. وهذا يوضحه الأمر الثاني والأصل الثامن، وهو أن قول رسول الله صلى الله عليه وسلم هو الميزان وما سواه فموزون. قول رسول الله صلى الله عليه وسلم هو الميزان وما سواه فموزون. قول رسول الله صلى الله عليه وسلم هو الميزان وما سواه فموزون. وإياك أن تعكس، إياك أن تعكس. فالعقل موزون، فما توافق من العقل مع قول رسول الله أخذنا به، وما تعارض من العقل مع قول رسول الله رمينا بالعقل عرض الحائط. أقوال الأئمة أصحاب المذاهب الأربعة وغيرهم ممن قبلهم ومن بعدهم من الأئمة أيا كانت منزلته في العلم والدين، قوله لا يعدو أن يكون عبدا تابعا لذاك السيد المطاع، وهو قول رسول الله صلى الله عليه وسلم. فما توافق من أقوال العلماء وأقوال المذاهب مع قول رسول الله صلى الله عليه وسلم فحي هلا، وأما ما خالفها فإياك أن تجد في قلبك غضاضة في أن تخالف قول إمامك من أجل تقديم قول رسول الله صلى الله عليه وسلم. الاستحسان موزون، فأي شيء يستحسنه عقلك تستحسنه نفسك فإياك أن تباشر العمل به حتى تعرضه على ذلك الصيرفي الذي ما يمر عليه شيء مغشوش. فإذا توافق معه فقل حي هلا بالاستحسان المقبول، أهلا وسهلا، يا مرحبا وحياك الله. وإذا تخالف استحسانك الذي انقدح في ذهنك مع شيء من الشرع فإياك أن تقبل هذا الاستحسان. فإذا أول من نقدم رسول الله صلى الله عليه وسلم، أول من نطيع رسول الله صلى الله عليه وسلم، أول من نحب بعد محبة الله عز وجل محبة رسول الله صلى الله عليه وسلم. هكذا ينبغي أن يكون المسلم الصادق في دعواه أنه متابع لرسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذلك يقول ابن عباس رضي الله عنهما: يوشك أن تنزل عليكم حجارة من السماء أقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتقولون قال أبو بكر بكر وعمر، وهما خير هذه الأمة بعد رسولها صلى الله عليه وسلم. فإذا كان قول أبي بكر وعمر لا يقبل إذا كان معارضا لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم، فمن دونهم من العلماء والأئمة من باب أولى. ولقد أجمع الأصوليون رحمهم الله تعالى، بل أجمع العلماء من الأصوليين والفقهاء والمحدثين على أن قول الصحابي لا يحتج به، لا يحتج به إذا كان معارضا لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم. قول الصحابي حجة، فأصغي لي ما لم يخالفه دليل معتلي. أعلى من الصحابي، إذا جاءنا واحد أعلى من الصحابي رددنا قول الصحابي. ومن أعلى من الصحابي؟ النبي عليه الصلاة والسلام. عظموا رسول الله، والله الخير كله في تعظيمه صلى الله عليه وسلم، الخير كل الخير في تعظيمه عليه الصلاة والسلام. هكذا ينبغي أن يبنى العلماء، وأن يبنى طلبة العلم، وأن يبنى الدعاة إلى الله عز وجل. أي شيء يعارض قوله ويخالف ذلك الميزان فإننا نضرب به عرض الحائط. الآن انقلبت الدفة، انقلبت الحال الآن، صار قول رسول الله صلى الله عليه وسلم هو الموزون، والعقل هو الميزان، والاستحسان هو الميزان، وموافقة المذهب من غيره هو الميزان. حتى قال بعض أئمة الحنفية عفى الله عنه ما قال وغفر له هذه الزلة العظيمة، وهو إمام من الأئمة، لكن سبحان الله كل يؤخذ من قوله ويترك إلا قول الشارع. قال الأصل أن كل آية أو حديث عارض مذهب إمامنا فالأصل تأويله أو نسخه، يعني صار القول المقدم عنده هو قول أبي حنيفة رضي الله عنه وأرضاه. وأما ما عارض مذهب أبي حنيفة من الآيات أو السنن الصحيحة فالأصل تأويلها. ولذلك ستأتينا قاعدة عظيمة، أن كل أصل أو قاعدة تضمنت ترك العمل بشيء ثبت من السنة فهي باطلة، كما سيأتينا بعد قليل إن شاء الله. فإذا هذان أصلان لا يجوز أن نتقدم بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم بأي شيء، ذلك للأصل الثاني، وهي أن أقوال رسول الله صلى الله عليه وسلم هي الميزان الذي يعرف بها الصدق من الكذب، والباطل من الزيف، والمقبول من المردود، والراجح من المرجوح. هكذا ينبغي أن يعظم نبينا صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. الأصل التاسع، الأصل التاسع، أصل المتابعة شرط في أصل الإيمان، أصل المتابعة شرط في أصل الإيمان، وكمالها الواجب شرط في كماله الواجب، وكمالها المندوب شرط في كماله المندوب. فإذا كان عندك أدنى مستويات المتابعة في الإيمان والتوحيد فعندك الآن أصل الإيمان موجود، فإذا ترقت بك المتابعة حتى كملت متابعتك الواجبة فقد تحقق عندك الإيمان الواجب. وإذا زدت في متابعة رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى في الأمور المندوبة فيكون عندك كمال الإيمان المندوب. فإذا مؤشر الإيمان خاضع للمتابعة، فإذا وجد أصلها وجد أصله، وإذا وجد واجبها وجد واجبه، وإذا وجد مندوبها وجد مندوبه. ونعني بأصل المتابعة متابعته صلى الله عليه وسلم في أصل التوحيد والإيمان، في شهادة أن لا إله إلا الله وأنه رسول الله، والإيمان بوجود الله وربوبيته، إلى آخر مسائل التوحيد المتعلق بها وجود الإسلام أو عدم وجوده. ونعني بالمتابعة الواجبة هي فعل الواجبات الشرعية وترك المحرمات الشرعية، فمن فعل جميع الواجبات الدينية وترك جميع المحرمات الشرعية فعنده كمال المتابعة في الواجب. ونعني بالمتابعة المندوبة هي متابعة النبي صلى الله عليه وسلم في المن في فعل المندوبات وترك المكروهات، في فعل المندوبات وترك المكروهات. مثاله: أنت شهدت أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وآمنت بما يجب الإيمان به شرعا، وجد عندك أصل المتابعة فيوجد عندك أصل الدين. صليت وجد عندك الكمال الواجب، صليت السنة القبلية والبعدية وجد عندك كمال الإيمان المندوب في هذه الشريعة. طيب الزكاة كذلك، العمرة الحج الواجب كذلك، العمرة الواجبة كذلك، إذ كل عبادة ففيها واجبات لا تصح إلا بها ومندوبات زائدة على أصل صحتها. فإذا تابعت رسول الله صلى الله عليه وسلم في الواجب والمندوب فقد تحقق عندك كمال المتابعة الواجب. ولذلك فقد قسم الله عز وجل أمة محمد، أمة الدعوة، إلى ثلاثة أقسام. قال: ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا، أي هذه الأمة، فمنهم ظالم لنفسه، ومنهم مقتصد، ومنهم سابق بالخيرات. الظالم لنفسه هو من اقتصر على تحقيق الأصل ولكن تخلف عن شيء من الواجبات أو فعل شيئا من المحرمات. المقتصد هو من حقق الأصل وقام بكل الواجبات وترك كل المحرمات. السابق بالخيرات هو من تحقق عنده الأصل والواجبات وترك المحرمات، وأيد ذلك وزاد على مؤشر إيمانه بفعل المندوبات وترك المكروهات. أسأل الله أن يجعلني وإياكم من السابقين بالخيرات. ومن الأصول أيضا والقواعد المتعلقة بهذا الموضوع: المتابعة في الظاهر فرع عن متابعة الباطن. فإذا كان باطنك صادقا في هذه المتابعة فسيكون ظاهرك صادقا، للارتباط الوثيق بين متابعة الباطن ومتابعة الظاهر. متابعة الباطن سماها العلماء القبول، متابعة الظاهر سماها العلماء الانقياد. فعلى قدر قبولك أنه رسول الله على قدر انقيادك ظاهرا في متابعته. فمتى ما رأيت عندك بعض الخلل في المتابعة الظاهرية والانقياد الظاهري، فاعلم أن ثمة شرخا في ماذا؟ في المتابعة الباطنية. فأقبل على قلبك وتفقد متابعتك في الباطن ثم صححها وكمل نقصها، وانظر إلى عيوبها وبادر بإقامتها، يصلح لك الظاهر. ولذلك أعظمنا انقيادا له في الظاهر أعظمنا صدقا لمتابعته في الباطن. ولا تصح متابعة الظاهر أصلا إلا إذا كانت متابعة الباطن صحيحة. أولا ترى أن المنافقين كان بعضهم يأتي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ويشهدون فيقولون: إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله. شوف كيف المؤكدات: نشهد شهادة تأكيد، إن هذه توكيد ونصب، إنك لا رسول الله، لام القسم، لام التأكيد، إنك لا رسول، ثم نأكدوها كذلك بالإضافة لرسول الله، يعني ما في شك عندنا أبدا إنك رسول الله. إذن هذه متابعة في النطق الظاهري، لأن هذا النطق الظاهري متابعة. طيب هل هذه المتابعة في الظاهر نفعتهم؟ الجواب لا. ما الذي جعلها باطلة وكذبا؟ كذب المتابعة في إيش؟ في الباطن. فقال الله عز وجل: والله يعلم إنك لرسوله. ما جابوا شيء جديد، أنت رسولنا سواء صدقوا ولا كذبوا، سواء شهدوا ولا ما شهدوا، والله يشهد إن المنافقين لكاذبون. كاذبون في ماذا؟ كاذبون في العلاقة بين الشهادة الظاهرية وشهادة الباطن، إذ شهادة الظاهر فرع عن شهادة الباطن. فإذا كان الباطن كاذبا فالظاهر كذب، حتى وإن قلت ما يتفق مع الحق في الواقع، لكنك كذاب لا باعتبار صدق الشهادة في ذاتها، لكن باعتبار كذبك في الباطن. فهذا دليل عظيم يدل على أن من زعم أنه متابع لرسول الله وفي قلبه بغض لرسول الله وفي قلبه نفاق ورياء لا يحمله على المتابعة إلا التسميع، إلا الرياء، إلا النفاق، لا يحمله على المتابعة أنه مؤمن بأنه رسول الله حقا وصدقا، وإنما حمله مقاصد دنيوية، أراد مدحا، أراد ثناء، أراد مالا، أراد دنيا مؤثرة، أراد شهوة من الشهوات، هو تابع في الظاهر، لكن متابعة غير مقبولة. لما؟ لأنها ليست عن صدق متابعة في الباطن. نعم. فإذا لا يصدق الإنسان في متابعته الظاهرية إلا إذا كان صادقا في متابعته الباطنية، وقد بينت لكم دليلها في قول المنافقين. ومن الأصول أيضا كل إحداث على المتابعة فهو رد، كل إحداث في المتابعة فهو رد. وما برهانها؟ قول النبي صلى الله عليه وسلم: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. وقوله صلى الله عليه وسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. وهذه القاعدة بالذات سنضرب أطناب التفصيل عندها، لأنها مهمة جدا حتى نفهم ما الذي يريده منا الله في متابعة رسول الله صلى الله عليه وسلم. أقول: اعلم أن كل إحداث في الدين فهو رد، والمحدثات المنتشرة في العالم الإسلامي والعربي ترجع إلى ست محدثات، إلى ست محدثات: إحداث عبادة ليس لها جنس في الشرع، إذن إحداث جنس العبادة كالذين يتعبدون الله عز وجل بالنظر إلى وجوه الغلمان الملاح، بالنظر إلى وجوه الغلمان الملاح، هذه ما لها أصل في الشرع، أو يتعبدون الله عز وجل بالنظر إلى وجوه النساء، أو يتعبدون الله عز وجل بالعيش في البراري بلا طعام ولا زاد طلبا للكرامة، أو بإدخاله نفسه مع حية أو أفعى أو وحش حتى إذا ما أصابه بسوء يقول هذه كرامة، هو يدخل مع هذه الحية ويبيت معها تعبدا كما يفعله بعض الصوفية من الرفاعية والنقشبندية وغيرهم طلبا للكرامة. هؤلاء يتعبدون بأشياء ما لها جنس أصلا، أحدثوا جنسا جديدا. فإذا أول ما يطلبه الله منا في متابعة رسول الله ألا نحدث جنس تعبد جديد، إذن متابعته في الجنس. وهذا الجنس له قاعدة احفظوها: الأصل في جنس العبادة التوقيف على الأدلة. انتهينا من الأصل الأول. وكالذين يتعبدون الله عز وجل بالضرب بالدفوف وميل الرؤوس يمينا وشمالا والرقص، في عبادة بالله فيها طق موسيقى؟ ما في جنس عبادة كذا، ما في جنس عبادة كذا. فإذن هذول أحدثوا جنس، يعني ما جاءوا إلى عبادة مشروعة بالأصل وأضافوا عليها أوصاف بدعية، لا، كل عبادتهم من أصلها وأساسها بدعة، فأحدثوا الجنس. فإذا احفظوها أن الأصل في جنس العبادة في التوقيف. الإحداث الثاني: إحداث سبب لا دليل عليه، فهم يأتون إلى عبادة مشروعة ويربطون فعلها أو فضيلة فعلها بسبب من الأسباب، ليست البدعة في أصل العبادة، البدعة في هذا السبب، في ربطها بهذا السبب. وهذا يخلصنا منه قاعدة: الأصل في سببية التعبد التوقيف، يعني العبادة وقف باعتبار جنسها وذاتها ووقف باعتبار ربطها بأسباب معينة. مثاله: كالذين يصومون في الأيام التي لم يدل على صومها دليل من الشرع، أو الذين يصلون في أزمنة لم يدل على أفضلية الصلاة فيها دليل من الشرع، أو كالذين يحتفلون بمولد النبي صلى الله عليه وسلم في أزمنة ليس عليها دليل من الشرع، مع أن هذا الفرع محدث باعتبار جنسه وباعتبار سببه أيضا. فإذا لا حق لك أيها المكلف، ما في مالك حق. الدين مو بدين أبوك تفعل فيه ما تشتهي، الدين دين الله. فكما أنه لا يجوز لك أن تحدث أصلا تعبديا لا جنس له، فكذلك لا حق لك أن تربط أي عبادة بسبب تعتقد فضيلة فعلها في هذا السبب. متى ما جاء السبب فعلتها، متى ما جاء السبب فعلتها، فعبادتك هذه مردودة غير مقبولة. طيب أولا يقبل الله مني حتى أصلها؟ أنا خالفت في السبب فقط، يرد السبب ويقبل من الأصل؟ نقول لا، مردودك كلها سببها وفعلها. لا يقبل الله عز وجل من التعبدات إلا ما كان مشفروعا بأصله وبسببه. الإحداث الثالث، إحداث الزمع، إحداث الصفة، فيأتون إلى عبادة مشروعة بأصلها فيضيفون عليها صفات وهيئات لا دليل عليها، كالصلاة التي يسمونها بصلاة الرغائب وهي صلاة أول جمعة في رجب، أو ما يسمونها بالصلاة الألفية، أو ما يسمونها بقضاء الصلاة العمري، ولها تفاصيل. هي في أصلها صلاة، ولكن لو أنك نظرت إلى هيئاتها وكيفياتها لوجدت فيها هيئات وصفات لا دليل عليها من الشرع أبدا. هم لم يحدثوا أصل العبادة، ولكن أحدثوا صفة للعبادة. حتى وإن لم ينقلوا أصل صفة التعبد الصحيح عنه، لكنهم أضافوا له صفات لا دليل عليها. فإن قلت وما قاعدة هذا الإحداث؟ قاعدته الأصل في صفة العبادة التوقيف على الأدلة. لا حق لك أن تحدث لا أصل عبادة ولا سبب عبادة ولا صفة عبادة. الدين كامل يا أخي، لازم تدس خشمك في الدين. الدين كامل أصولا وفروعا، كليات وجزئيات، علميات وعمليات. اليوم أكملت لكم دينكم، ما في عبادة ناقصها صفة حتى تحتاج لك أنت ولا تحتاج لاجتهادك أو إضافتك. الدين كامل، مالك إلا فقط تقول سمعنا وأطعنا وآمنا وصدقنا. الإحداث الرابع، إحداث زمان للتعبد، فهو يأتي إلى عبادة مشروعة ويعتقد أفضلية فعلها في هذا المكان بخصوصه. فنحن إذا طالبناه بدليل على هذا المكان لا دليل عنده، كالذين يركعون ويسجدون لله عز وجل عند عتبات القبور المعظمة عند أهلها، زعما منهم أن الركوع لله والسجود لله والدعاء لله في هذا الموضع أفضل منه في غيره، أو كالذين يذهبون يتتبعون آثار الأنبياء فيصلون عندها، كالذين يصعدون إلى غار حراء ويصلون عنده يعتقدون أفضلية الذكر وأفضلية التعبد في هذا المكان المخصوص. نقول لا، عبادتك كلها رد. طيب ما المخالفة؟ ما الإحداث الذي حصل؟ إحداث إيش؟ المكان. فإن قلت وما القاعدة التي تكفينا شر هذا الإحداث؟ نقول الأصل في مكان العبادة في التوقيف، الأصل في مكان العبادة في التوقيف. لا حق لك أن تربط عبادة أفضلية عبادة بمكان إلا وعليها دليل. طيب فإن قلت أولسنا نتعبد الله بالوقوف بعرفات؟ الجواب نعم، لأن المكان عليه دليل. أولسنا نبيت في منى؟ نعم عليه دليل. أولسنا نطوف حول الكعبة؟ نعم عليها دليل. أولسنا نطوف بين الصفا والمروة ونصعد الصفا ونقف ندعو عند الجمرات الأولى والثانية للثالثة؟ الجواب نعم. لما نعتقد أفضلية التعبد بهذا النوع من العبادات في هذا المكان المخصوص؟ الجواب لوجود إيش؟ الدليل عليه. وأما أن تتخبط في دين الله فتربط عبادات بأمكنة لا دليل عليها، هذا كله من البدع التي ما أنزل الله عز وجل بها من سلطان. ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم لا تشد الرحال تعبدا لأي مكان من في الأرض إلا لثلاثة مساجد: المسجد الحرام والمسجد الأقصى ومسجدي هذا. الإحداث الخامس، ايش قلنا لنا؟ جنس العبادة، سبب العبادة، صفة العبادة، زمان العبادة، ما شرحت الزمان. ومنها كذلك الإحداث في زمان العبادة، بمعنى أنك تقيد أفضلية فعل عبادة من العبادات في زمان، في زمان مخصوص. متى ما حل هذا الزمان اللي ابتدعته أنت واخترعته، جاءك الشيطان يقول تعبد تعبد تعبد لله بهذا العبد، فتتعبد ربطا لها بهذا الزمان. كالذين يقرؤون الفاتحة عند سماع، في الزمن الذي يسمعون فيه أسماء الأموات، الفتحة على روحه فيقرؤون الفاتحة في هذا الزمان المخصوص. طيب وين الدليل؟ أنت الآن قراءة الفاتحة عبادة، لكن وين الدليل الذي يربط هذه العبادة بهذا الزمان المخصوص؟ ما في دليل. إذن هذه بدعة. يجيك يقول والله قراءة الفاتحة يا وهابي بدعة، يقول لا لا تخلط، أنا ما أبدع القراءة في ذاتها، أنا أبدع ربط العبادة بالزمان، لأن ربط العبادة بزمان مبناه على ماذا؟ على التوقيف، وهي القاعدة، القاعدة التي تخلصنا من هذا النوع من المحدثات. الأصل في ربط العبادة بزمان التوقيف. فالعبادات التي ربطها الشارع بزمان أنا أفعلها في الزمان الذي ربطها به. الصلوات المفروضة لها زمان ابتداء وانتهاء، الحج أشهر معلومات له ابتداء وله انتهاء، الرمي له كذا، الأضحية لها كذا، النافلة القبلية والبعدية لها كذا، رمضان له كذا. فإذا العبادة التي لها زمان شرعي هي العبادة التي يحب الله أن أتعبد بها في هذا الزمان، لأن الزمان شرعي والعبادة الشرعية، إذن مشروعة من الجهتين، من جهة العبادة ومن جهة الزمان. أما أن تحتج على مشروعية العبادة في ذاتها بأن توقعها في أي زمان على كيف أبوك، نقول لا، هذا ما يجوز. أنتم معي ولا أنتم معي؟ وش آخر كلمة قلتها يا أبو حسين؟ وش آخر كلمة قلتها؟ الزمان يجوز ربط العبادة بزمان. أو كالذين يقرؤون الفاتحة في ابتداء الخطوبة، في ابتداء، ما قرأت أنت الفاتحة قبل ما تزوج؟ فاتحة سبع المثاني، القرآن العظيم، افتتح الله بها الصلاة، افتتح الله بها القرآن، هذا هذا هو. فلذلك ما فيه، لا تقعد تلخبط في دين الله، دين الله تام وكامل، لا تقعد تلخبط فيه، لا تلخبط في دين الله عز وجل. لا يجوز لك أن تعتقد أفضلية فعل عبادة في زمان إلا وعلى هذا الزمان ده. شوف المحدثة السادسة، المحدثة السادسة المقدار، المقدار. لماذا نصلي العصر أربعا؟ ليش ما تصير ثلاثة أو خمس؟ الجواب لأننا نتعبد بإيقاع العبادة بالمقدار الذي شرع لنا. لماذا لا نسبح في الصلاة بعد الصلاة، بعد الصلاة ليش ما نسبح 36؟ كلها تسبيحتين. الجواب هات تسبيحتين بدعة، ويخشى أن تنقض عليك الأول إذا اعتقدت أفضلية 36. لما؟ لأن أكثر شيء ورد عن الشارع 34 تسبيحة، لا يجوز لك أن تزيد على الشارع في أي مقدار. طيب يا جماعة عند رمي الجمرات هب أزيد واحدة تصير زمان الزود ولا النقص؟ في دين الله لا، ما في الزود ولا النقص. في دين الله عبادة لها قانونها ولها صراطها، لا تنقص واحدة فترمي ستا، ولا تزيد واحدة فتصير ثمان، إلا إذا شككت فهذا له مكان آخر، لكن بدون شك لا ما يجوز. كذلك الطواف ثمان بدعة، السعي ثمان بدعة. لو أن الإنسان زاد ركعة على صلاة الفجر لعدت صلاته كلها باطلة. إيش اللي خالف فيه؟ المقدار، المقدار. فلذلك إياك أن تربط أفضلية فعل عبادة بمقدار معين تزعم من عند نفسك وإحداثك أنت أن فعلها بهذا المقدار أفضل، إلا وعلى هذا المقدار دليل من الشرع. فإن قلت وما القاعدة التي تخلصنا من هذا الإحداث، الجواب الأصل في التقديرات الشرعية التوقيف، الأصل في التقديرات الشرعية التوقيف. الله قدر لك في زكاة الفطر كم صاع؟ صاع واحد. لو تعبدت الله بإخراج صاعين على أنها زكاة فطر فأنت مبتدع. تعبد لله بصاع والصاع الثاني انوي به صدقة، إياك أن تنوي به أنها صدقة فطر. الله تعبدنا عند وجود الغلام بشاتين، وعند المرأة الجارية بشات، لو تزيد شاتين على أنها أفضل فأنت مبتدع. طيب أوليست زيادة لحم؟ يا أخي إنه بها صدقة، لا تنوي بها شيئا قد قدره لك الشارع. أنتم معي إخوان ولا لا؟ لا تزد شيئا في بل حتى الإحرام من الميقات، الشارع قدر لك الإحرام من هذه المواقيت، إياك قبلها بكيلو تقول اللهم لبيك عمرة، اللهم لبيك حجة، حتى لا ينقدح في نفسك أنك جئت بشيء أفضل مما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم، كما قال الله تبارك وتعالى: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. قال الإمام أحمد: أو تدري ما الفتنة؟ الفتنة الشرك، يخشى أن يجد في قلبه أنه فعل شيئا خيرا منه فيهلك. اسمع، خيرا من من؟ من النبي عليه الصلاة والسلام. إياك ثم إياك، لا تزد شيئا. طيب وصلاة الليل، أو يجوز لي أن أزيد على 11 ركعة؟ الجواب نعم. طيب وين حديث عائشة: ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يزيد في رمضان ولا في غيره على 11 ركعة؟ نقول: لا، هذا هديه الأغلبي للكلي، فرق بين الهدي الأغلبي والكلي، فقد ثبت عنه في الصحيحين من حديث عائشة أنه صلى 13 ركعة وقال فاتحا الباب: صلاة الليل مثنى مثنى، فإذا خشي الحمد لله. إذن زد زد. وكذلك الضحى أيضا ثبت عنه 2 ركعة، وثبت عنه 4، وثبت عنه 6، وثبت عنه 8، وثبت عنه 12، وفتح الباب لك. فإذا التقديرات الشرعية المحصورة لا يجوز للإنسان أن يخالف فيها. إذا هذه كم قاعدة؟ 6 قواعد في 6 محدثات. لو أن طالب العلم والمسلم على وجه العموم أتقنها، والله ما يحدث في متابعته أي نوع من أنواع البدع. الإحداث في الجنس الأصل في جنس العبادة التوقيف، الإحداث في السبب الأصل في سببية العبادة التوقيف، الإحداث في الصفة الأصل في صفة العبادة التوقيف، الإحداث في الزمان الأصل في زمان العبادة التوقيف، الإحداث في المكان الأصل في مكان العبادة التوقيف، الإحداث في المقدار الأصل في مقدار العبادة التوقيف. إذن بالطول عليك 6، احفظ ما سأقوله لك الآن: الأصل في العبادة بكل متعلقاتها التوقيف على الدليل. الأصل في العبادة بإيش؟ بكل متعلقات. إيش متعلقاتها؟ جنسا، صفة، زمانا. إذن قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أحدث في أمرنا هذا، يدخل فيه من أحدث فيه جنسا فهو رد، من أحدث فيه صفة فهو رد، من أحدث فيه زمانا فهو رد، سببا فهو رد، مكانا فهو رد. إذن يدخل فيه كل أنواع الإحداث. فصدقت قاعدتنا أن كل إحداث في متابعة النبي صلى الله عليه وسلم فهي رد. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهدى، أما بعد، ومن القواعد كذلك: كل بدعة في الدين فهي ضلالة، كل بدعة في الدين فهي ضلالة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل بدعة ضلالة. فليس في الدين شيء يسمى ببدعة حسنة، هذا شيء اخترعه بعض العلماء وليس له برهان صحيح، فرحم الله عز وجل من قاله من أهل العلم، وهي هفوة لا ينبغي متابعة العالم عليها. فقد حكم النبي صلى الله عليه وسلم على كل بدعة في الدين بأنها ضلالة، سواء أكانت البدع العملية أو البدع الاعتقادية أو البدع القولية. ومن القواعد والأصول في المتابعة أيضا: مشروعية الشيء بأصله لا تستلزم مشروعيته بوصفه، وهذه من القواعد العظيمة التي يرد بها على أهل البدع، لأن أهل البدع إذا أنكرت عليه شيئا من الأوصاف من البدع التي لها أصل صحيح فإنه يستدل على بدعته وعلى مشروعيتها بأصل عبادته، فتأتي وتقول: أنا لا أطلب دليلا على أصل العبادة، وإنما أطلب دليلا على وصف العبادة. فالذين يحتفلون بمولد النبي صلى الله عليه وسلم يستدلون على ذلك بماذا؟ بأنهم يحبونه، فيرجع إلى الأصل، ونقول: محبته فرض. أنا ما أناقشك هل تحب ولا ما تحب، أنا أناقشك ما الدليل على التعبير عن المحبة بهذا الوصف، فأنا أريد دليل على الأصل، على الوصف لا على الأصل، فدليل الأصل للأصل، ويبقى الوصف شيئا زائدا يحتاج إلى دليل خاص، صح ولا لا؟ الفاتحة عند الخطوبة يستدلون عليك بماذا وقد ناقشونا فيها؟ يقول أوليست هي افتتح الله بها كتابه، افتتح الله بها الصلاة، وهي السبع المثاني والقرآن العظيم، وهي الصلاة والشفاء لا، أليس هذا صحيحا؟ الجواب بلى، ولكن هل هذا يثبت الوصف ولا الأصل؟ الأصل، أنا مقر بهذا لكنه يصب في ميزان الأصل، وأن النقاش اللي بيني وبينك ليس على الأصل وإنما على الوصف، أنا أطلب دليلا على الوصف. كذلك الأذكار الجماعية يا جميل، يا جميل، الأذكار الجماعية إذا أنكرنا عليهم الرقص والطرب وش يقولون؟ يا جماعة أولم يقل الله اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة واصيلا والذاكرين الله كثيرا والذاكرات لا يزال لسانك رطبا بذكر الله. إيش ترد عليهم تقول؟ تقول هذه الأدلة تدل على فضل الذكر، وليس النقاش بيني وبينكم على أصل الفضل، وإنما النقاش بيني وبينكم في الوصف. أنا أنكر عليكم الوصف للأصل، ومشروعية الشيء بأصله لا تستلزم مشروعيته بوصفه. ومن الأصول كذلك السنة فعل السنة على الوجه الذي فعلت عليه، بسرعة، السنة فعل السنة على الوجه الذي فعلت عليه. أوليس من السنة تعظيم البيت الحرام؟ الجواب بلى. بعض الناس يطبقون هذه السنة بأوصاف بدعية لا دليل عليها، فيفعلون السنة على غير الوجه الذي وردت به. فتعظيم البيت الحرام بالصلاة فيه وبقصده وبشد الرحل إليه وبحجه وبعمرته وبالطواف حول البيت حول الكعبة وباستلام الحجر، لا يجوز لنا أن نفعل السنة إلا على الوصف الذي شرعه لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذلك تجد أن بعض الناس يعظم الركن اليماني، أليس كذلك؟ ولكن تجده من باب تعظيمه للركن اليماني يشير إليه. نقول أما تعظيمك فصواب، لكن إخراجك هذا التعظيم بوصف بدعي هذا خطأ، لأن تعظيمه يكون باستلامه فقط، أما الإشارة فلا، وأما التقبيل فلا. الإشارة والتقبيل في الحجر الأسود لا في الركن اليماني، فهمتم هذا؟ الصلاة خلف مقام إبراهيم مشروعة، فبعض الناس يعظم هذا المكان حتى يتمسح بمقام إبراهيم، نقول فعلت السنة على غير وجهها الذي فعلت عليه، فانتبهوا لذلك. ومن القواعد أيضا قاعدة عظيمة، وأنا أتعبد لله عز وجل بقولها دائما وأسأل الله أن يغفر لي بسببها، كل أصل أو قاعدة تضمنت تعطيل العمل بما ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فهي باطلة، وأنا أدين الله عز وجل بهذا الأصل أيا كان المذهب الذي قررها، المالكية، الشافعية، الحنابلة، الحنابلة، الحنفية، أي قاعدة في مذهب من المذاهب أو أي أصل من الأصول في المذاهب يتضمن تعطيل العمل بشيء صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فإنه باطل. وبناء على ذلك فقاعدة عدم الاحتجاج بخبر الآحاد في العقائد قاعدة باطلة، لأنها تتضمن ترك أحاديث كثيرة. وقاعدة المالكية بأن خبر الآحاد إذا عارض عمل المدينة فيقدم عمل المدينة على خبر الآحاد ويرد قاعدة باطلة. وقاعدة الحنفية في أنه إذا تعارض رأي الراوي وروايته فالمقدم رأيه وترك روايته قاعدة باطلة. وكذلك قاعدة الحنفية أن الزيادة على النص نسخ قاعدة باطلة، بل صوابها أن الزيادة على النص بيان وزيادة تشريع وليست نسخا. وكذلك قاعدة الحنفية في تقديم القياس الجلي على خبر الآحاد قاعدة باطلة. وهكذا دواليك أي قاعدة في أي مذهب من المذاهب تتضمن تعطيل المتابعة للنبي صلى الله عليه وسلم فإنها باطلة. يوضح هذا الأصل الذي بعده، حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم حجة بذاته، حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم حجة بذاته. الله أمرنا بطاعته طاعة استقلالية، أطيعوا الله وأطيعوا الرسول، وعلق الهداية بطاعته وإن تطيعوه تهتدوا. فمتى ما صح السند عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فإن الواجب علينا أخذ هذا الحديث، وإن عارضته الدنيا بأسرها، إن عارضته الدنيا بأسرها. فليس الاحتجاج بالحديث مبنيا على موافقة عالم من العلماء أو على عمل أحد من العلماء، لا، الحديث حجة بذاته، سواء عمل به أو لم يعمل به، سواء عمل به إمامك المعظم أو لم يعمل به إمام، الحديث في نفسه حجة. قول إمامك هو الذي ليس بحجة بذاته، بل حجة تبعية. فإذا كان قول إمامك متفقا مع الحديث فصار فإن قول إمامك يعتبر حجة لا بذاته بل حجة تبعية، ففرقوا بين هذا وهذا أنشدكم الله. ومنها كذلك قاعدة: اتبعوا ولا تبتدعوا فقد كفيتم، وأصلها قول ابن مسعود رضي الله تعالى عنه. فالدين كامل لا يحتاج إلى شيء من المحدثات ولا إلى شيء من المبتكرات أو الاختراعات، وإنما عليك فقط أن تتبع ولا تبتدع، وأن تقتفي ولا تبتدي، فإنك لا تزال على الخير ما كنت على الأثر. ومن الأصول والقواعد أيضا: من استبع أجمع العلماء على أن من استبانت له سنة رسول الله لم يجز له تركها لقول غيره. أجمع العلماء على أن من استبانت له سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يجز له تركها لقول أحد من الناس أو لأي أمر من الأمور. وأصل هذه القاعدة نص الإمام الشافعي رحمه الله تعالى. ومن الأصول والقواعد على عجل: سلامة المقاصد لا تسوغ الوقوع في المخالفات. سلامة المقاصد لا تسوغ الوقوع في المخالفات، فإنك تجد من الناس كثيرا يتنكب عن صراط المتابعة للنبي عليه الصلاة والسلام، فإذا قلت له هذا خطأ، هذا لم يفعله رسول الله، يقول: يا أخي والله نيتي سليمة، نيتي سليمة، أنا أحبه، أنا أقصد أن أطيع الله، أنا أقصد أن أتعبد لله. كل هذه المقاصد التي سيبينها لك كلها صواب، جزاك الله خير، الله يبيض وجهك، الله يعمر قلبك بالإيمان، لكن كل هذه المقاصد السليمة لا تسوغ لك أن تقع في مخالفته. فالمطلوب منك سلامة الباطن وسلامة الظاهر، فلا حجة على مخالفة الظاهر بسلامة الباطن. أكثر اللي يحتفلون بمولده كلهم يحتجون بسلامة بواطنهم وسلامة بواعثهم ومقاصدهم، كل ذلك حق، لكن لا يحملنكم ذلك على مخالفته في الظاهر. هذا مثل واحد يبي يتصدق لكن ما لقى دراهمات، سرق عشان يتصدق. إذن المقصود سليم ولا لا؟ لكن العمل باطل، ففرقوا بينهما. ومن القواعد والأصول أيضا: من عمل بلا اتباع سنة فعمله باطل. من عمل بلا اتباع سنة فعمله باطل، وأصل هذه القاعدة قول الإمام أحمد ابن أبي الحواري رحمه الله تعالى: فكل عمل مبني على غير سنة وعلى غير موافقة فإنه لا يوصف بأنه باطل. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: صلوا كما رأيتموني أصلي، فمن صلى على غير صلاته وصفته فعمله فصلاته باطلة. وقال صلى الله عليه وسلم: لتأخذوا عني مناسككم، فمن حج على غير وفق السنة فإن حجه يعتبر باطلا. وهكذا دواليك. ومن القواعد أيضا: مخالفة المتابعة سبب للعطب والهلاك. مخالفة المتابعة سبب للعطب والهلاك، وأصلها قول الله عز وجل: فليحذر الذين يخالفون عن أمره، أي عن متابعته، أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. وقول الله عز وجل: ومن يشاقق الرسول، ومشاقة الرسول يعني مخالفته ومعاداته، ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. فإذا احذر يا من تخلفت عن ركب المتابعة أن يصيبك عطب أو هلاك أو عذاب أليم من الله عز وجل. ومن القواعد أيضا: عند حلول النزاع يفزع إلى فصل السنة. عند حلول النزاع يفزع إلى فصل السنة، فإذا المتابعة هي التي تفصل بيننا الأمر الذي تنازعنا فيه. وأصل هذه القاعدة قول الله عز وجل: فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول. المتابعة فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر، ذلك خير وأحسن تأويلا. وقد نص على هذه القاعدة الإمام ابن عبد البر رحمه الله تعالى. ومنها أيضا من الأصول: ليس الفضل بكثرة الاجتهاد وإنما في الهدى والسداد. ليس الفضل بكثرة الاجتهاد وإنما في الهدى والسداد. وقد نص على هذه القاعدة الإمام ابن تيمية رحمه الله تعالى في الفتاوى وغيرها. إذن ليست العبرة عند الله بكثرة أعمالك على غير هدى، وإنما العبرة بعملك الموافق للسنة الذي تحقق فيه المتابعة ولو كان قليلا. ويوضح هذا الأصل الذي بعده اقتصاد في سنة خير من اجتهاد في بدعة، اقتصاد في سنة خير من اجتهاد في بدعة. وأصل هذه القاعدة أنها مروية عن جمع من الصحابة والتابعين، منهم ابن مسعود رضي الله تعالى عنه وأرضاه. فإذا ليست العبرة عند الله، ولا التفاضل عند الله، ولا علو المراتب عند الله بكثرة العمل، وإنما بموافقة العمل ولو كان قليلا. لو سألتكم أيهما أحسن في ركعتي الفجر، سنة الفجر، أن يقرأ في السنة أن يقرأ في الركعة الأولى سورة البقرة، وفي الركعة الثانية سورة آل عمران، ولا قل يا أيها الكافرون وقل هو الله أحد؟ ليه؟ هذه أكثر. طيب، ليست العبرة بالكثرة، العبرة مين بالكثرة، العبرة بماذا؟ بموافقة السنة. هذا هو الحق الذي ينبغي أن ننتبه له. ومنها كذلك الاعتصام بالمتابعة نجاة، الاعتصام بالمتابعة نجاة، وقد نص عليها الدليل. قال الله عز وجل: واتبعوه لعلكم تفلحون. فعلق الفلاح باتباعه. وفي الصحيح، أي صحيح البخاري، من حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى. قالوا: ومن يأبى يا رسول الله؟ قال: من أطاعني دخل الجنة. إذن الاعتصام بالسنة نجاة، الاعتصام بالمتابعة نجاة، من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى. اسمع إلى هذا الحديث في الصحيحين من حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما مثلي ومثلكم كمثل رجل أتى قوما فقال: يا قوم إني رأيت الجيش بعيني هاتين وأنا النذير العريان. كان في السابق ما في وسائل إعلامية توصل لهم الخبر، كان اللي يشوف الخطر على قومه يجي يفسخ ثيابه فوق على جبل ويقعد يومي بثوبه: احذروا، يتعرى من شدة الخبر، من قوة الخبر، يعني انه صادق: انا النذير العريان. قال: فأطاعه طائفة من قومه فأدلجوا على مهلهم فنجوا. من ذولي؟ المتابعون. قال: فأطاعه طائفة من قومه فانطلقوا على مهلهم فأدلجوا فنجوا. طيب، اللي تخلفوا عن ركب المتابعة والتصديق، ما صدقوا رسول الله في قول أنا النذير العريان، ما صدقوه في إخباره بأن هناك ربا وأن هناك جنة ونارا وحسابا وصراطا وعذابا وإيمانا وتوحيدا، ما صدقوا. قال: وكذب به طائفة من قومه فأصبحوا مكانهم فصبحهم الجيش فأهلكهم واجتاحهم. إذن وش النجاة؟ السنن. في الصحيح، أي صحيح البخاري، من حديث أبي هريرة يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إنما مثلي ومثلكم كمثل رجل استوقد نارا فلما أضاءت ما حوله جعل الفراش وهذه الدواب التي تقع في النار يقعن فيها، وجعل يحجزهن فيغلبنه ويتقحمن فيها، فأنا آخذ بحجزكم عن النار، هلم عن النار وأنتم تغلبوني تقحمون فيها. إذن الاتباع هو النجاة. من أراد النجاة في الدنيا من الشبهات والشهوات، وأراد النجاة في الآخرة من عذاب النار والقبر، فعليه بالمتابعة. ومنها كذلك: ما ابتدع قوم بدعة إلا رفع من السنة بقدرها، ما ابتدع قوم بدعة إلا ورفع من السنة بقدرها. ولذلك أكثر المجتمعات ابتداعا أقلها اتباعا، هما قياسان عكسيان، كلما ارتفع ميزان الابتداع خف ميزان الاتباع، وكلما قوي ميزان الاتباع في البلد كلما ضعف الابتداع. ولذلك المملكة العربية السعودية زادها الله شرف ورفع، هل فيها بدع من ظاهرة؟ فيها بدع منتشرة؟ البدع تنزوي من ها هنا، ولا نزكي أنفسنا والكمال لله، لكن ليست كغيرها من البلاد التي القبور فيها صارخة والطواف حولها موجود والذبح لها موجود، بل الدولة نفسها تتولى هذه الشركيات وتجعلها محال سياحية ومصادر كسب ودخل للدولة. إذن كل ذلك بسبب أنهم أهملوا الاتباع فزاد عندهم الابتداع. فعقوبة الله لمن ابتدع أن يحرمه من الاتباع، فتحرم من ميزان المتابعة بقدر ما عندك من المخالفة. ومن القواعد أيضا، ما ابتدع رجل بدعة إلا سلب من التقوى والورع بقدرها، ما ابتدع رجل بدعة إلا سلب من التقوى والورع بقدرها. فتجد المبتدع أكثر الناس كذبا، ما عندهم ورع، أكثر الناس تخلفا عن الطاعات، أكثر الناس شهادة زور، قول زور. أكثر الناس اختلاطا بالنساء، أكثر الناس زنا هم أهل البدع، حتى حللوا الزنا كابن عربي وغيره، وحللوا شرب الخمور. المبتدعة تكثر عندهم المخالفات، لا ورع ولا تقوى. لما؟ سببها أنهم تخلفوا عن ركب المتابعة. لكن كلما كنت على ميزان المتابعة، كلما زرع الله عز وجل في قلبك الورع والخوف والخشية والتقوى والزهد في هذه الدنيا. وأصل هذه القاعدة أنها منقولة عن الإمام الأوزاعي رحمه الله تعالى. ومن القواعد أيضا، ما أدري كم رقمها عندكم أنتم، بسيطة وصلنا. ومن القواعد أيضا، العبادات الواردة على وجوه متنوعة تفعل على جميع وجوهها في أوقات مختلفة. السنة في هذا النوع من العبادات ألا نقتصر على صفة واحدة ونترك الصفات الأخرى، بل من السنة أن نفعلها على جميع وجوهها. فالأذان شرع على صفتين، فالسنة الكاملة والمتابعة الكاملة أن نؤذن بهذه الصفة تارة وبهذه الصفة تارة، والإقامة على صفتين، والتبرك على ثلاث صفات، وكذلك الإشارة بالأصبع بالتشهد على صفتين أو ثلاث صفات، وكذلك رفع اليدين في المواضع الأربعة على صفتين. فليس من السنة أن تستمر على صفة واحدة وتترك المتابعة في الصفات الأخرى، بل العبادات الواردة على وجوه متنوعة تفعل على جميع وجوهها في أوقات مختلفة. ومن القواعد أيضا، من أمر السنة على نفسه نطق بالحكمة. من أمر السنة على نفسه نطق بالحكمة، ومن أمر الهوى على نفسه نطق بالبدعة، وهذا متفق عليه بين السلف. فأصدق الناس مقالة وأوفاهم عهدا وأصدقهم وعدا هم المتبعون للسنة. لا تجد عند السني، لا كذبا ولا إخلافا للوعد ولا إخلافا للشروط ولا كذبا في الوفاء بشيء من ذلك أبدا. لما؟ لأن السنة تدفعه إلى الوفاء بذلك، وتجد أقواله وأعماله كلها متفقة مع الحكمة بسبب متابعته للسنة، بخلاف أهل البدع الذين أمروا الهوى على أنفسهم حتى تجارت بهم الأهواء كما يتجارى الكلب بصاحبه، فصارت أقوالهم كذب يغلب عليها طابع الكذب، وعهودهم ووعودهم يغلب عليها طابع النقض. ولا أدل على ذلك من الخوارج والرافضة، أكذب الطوائف الرافضة لأنهم أشد الناس بدعة، والخوارج أغدر الناس عهدا ووعدا لأنهم أعظم البدع بعد الرافضة مخالفة للسنة. ومن القواعد أيضا، الأصل في أفعال النبي صلى الله عليه وسلم التشريع، فلا يجوز لك أن تخرج شيئا من أفعاله الثابتة عنه، عن دائرة التشريع والاقتداء، وأنه أسوة لنا فيه، إلى دائرة الخصوصية أو إلى دائرة الطبيعة والجبلة أو إلى دائرة موافقة عادات قومه، إلا وعلى ذلك دليل من الشرع. يقول الله عز وجل: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. ويقول الله عز وجل: وإن تطيعوه تهتدوا. لأننا نرى أن هناك أفعالا تصدر منه، ثم نرى بعض الفقهاء يخرجها عن دائرة الاقتداء والمتابعة فيها. لا، ليس بصحيح. مثاله الشعر، النبي عليه الصلاة والسلام رب الشعر وله بلازم، ما جبنا الذي عاد أترك الشعر. ذهابه للعيد من طريق ومجيئه من طريق آخر. من الناس من يقول: والله هذا فعله من باب الموافقة، إذا ليس بتشريع، ما تتابع فيه، رح للعيد من طريق وعود من نفس الطريق. نقول: لا، الأصل في هذا الفعل أنه إيش؟ فعل تشريعي. وكذلك الشعر أيضا رباه النبي صلى الله عليه وسلم. من أهل العلم من قال تربيته مباحة لأنه فعله موافقة لعادات قومه، الجواب: لا، بل تربيته سنة واتخاذه سنة، ما لم يعرض هذه السنة مفسدة مفسدة خالصة أو ضرر خالص أو راجح. مثل الغلام، لا، نحلق شعر الغلام، نحلق الأمرد، نحلق شعره. ليه؟ لأنها مشكلة. فإذا لم يعارضها شيء من المفاسد فإننا نقول هي سنة. وأفعال كثيرة يجب علينا حملها على دائرة السنة، كم عندكم اللي بتجي؟ ومن القواعد أيضا، قلنا الاعتصام بالسنن النجاة. قال الله عز قول الله عز وجل: وإن تطيعوه تهتدوا. هذه قاعدة أفردناها، وإن كنا قد ذكرنا دليلها، لكن قال: وإن تطيعوه تهتدوا. فلا هداية ولا فلاح ولا صلاح إلا بمتابعة النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وإني والله العظيم أستغرب من فعل الصحابة، عندهم صور من المتابعة عجيبة جدا تفريعا على هذه القاعدة. صلى النبي صلى الله عليه وسلم يوما بنعله، فصلوا بنعالهم صورة المتابعة واضحة. طب خلعنا عليه، خلعوا نعالهم. لما سلم قال ما بالكم خلعتم نعالكم، قالوا رأيناك خلعت فخلعنا. لم يعللوا بشيء آخر، ما قال والله واحد أوجعت رجلي ولا تعبت منها ولا رأيناك ففعلنا. أن تطيعوه تهتدوا، تقررت هذه القاعدة في قلوب، ما في هداية إلا بمتابعته. لبس النبي صلى الله عليه وسلم في أول الإسلام خاتما من ذهب، فلبس الناس خواتيم، ثم نزعه ورماه بعد ذلك بزمن، قال فنزع الناس خواتيمهم ورموها. متابعة لا مثيل، متابعة لا مثيل، متابعة لا مثيل لها. ولذلك يقول الله عز وجل فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا ويسلموا تسليما. رفع يديه في الاستسقاء فماذا فعل الناس؟ فرفع الناس أيديهم. أنزل يديه في غير دعاء الاستسقاء فأنزل الناس أيديهم. وإن تطيعوه تهتدوا، وإن تطيعوه تهتدوا. فمتابعة النبي صلى الله عليه وسلم هي دليل المحبة الكاملة، وهي دليل محبة الله عز وجل للعبد، وهي دليل الفلاح، وهي دليل الهداية، وهي دليل صلاح القلب، وهي عنوان المغفرة والرضا وقبول التوبة. أسأل الله في هذه الساعة أن يجعلني وإياكم ممن حققها ظاهرا وباطنا. اللهم اجعلنا ممن تابع نبيك صلى الله عليه وسلم باطنا وظاهرا في أقوالهم وفي أعمالهم وفي تعبداتهم واعتقاداتهم. اللهم احشرنا في زمرة المتابعين لنبيك صلى الله عليه وسلم. اللهم ثبتنا على المتابعة حتى نلقاك. اللهم ثبتنا على المتابعة حتى نلقاك. اللهم ثبتنا على هذا الصراط المستقيم حتى نلقاك. اللهم ابعث في قلوبنا العزيمة على الثبات. اللهم اجعل في قلوبنا العزيمة والإصرار على الثبات على هذا الصراط المستقيم حتى نلقاك. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.